مرة ثالثة الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والكل من الموانع. عدها علينا. الإسلام والبلوغ والإقامة والقدرة لا أحد يلقن يا جماعة، لا تلقنوا، أعدها مرة ثانية. الإسلام نعم. والبلوغ نعم. والقدرة العقل أحسن. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والسلوك. طيب الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب الإسلام إذا كان الإنسان كافرا فما معنى قولنا إنه نعم الإسلام ضده الكفر؟ نبدأ بالمحترزات أو نذكر المحترزات. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادات، فلو صام لم يقبل منه صومه.